زي ما يقع من البعض في التقديم في الدروس والندوات، ومبالغة في ذلك امر فعلا، انت تفتن نفسك وتفتن اخاك المسلم. وكذلك مسألة تقبيل اليد، يقول لك مش يجوز تقبيل يد العالم، لما الامر هذا كم مرة ورد ان الصحابة قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه، كان كل ما يشوفوه يقبلون يديه ورجليه، ما وقع ذلك، وانما قبلوا يديه ورجليه لما بشرهم بانهم العكرون، هذا الذي ثبت. وزيد بن ثابت قبل آل ابن عباس لما اخذ بركاب الدابة ليبين فضل اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مرات ويعني نادرة، ليس ان كل مرة يحدث ذلك الامر، فيؤدي الى يعني فتنة للتابع والمتبوع. يعني ينبغي ان يكون هناك المصافحة التي كانت بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفاوت الذي بين الناس يعني في العلم والفضل، يعني لو قارنا التفاوت بين الصحابة وبين ابي بكر الصديق رضي الله عنه ماذا يكون الفرق؟ لو وزن ايمان ابي بكر رجح ايمانه على ايمان الامة، فاحد الافراد ما كانوا يفعلون ذلك معهم رضي الله عنهم. فمثل هذا ينبغي فعلا، اظن انها يعني عادة ليست بالطيبة، انتشرت من خارج يعني بلدنا في الحقيقة، يعني لم يكن هذا الامر موجودا عند الاخوة في الاسكندرية نهائيا، دخل لست ادري من اين، وانما كان الامر يعني فيه فعلا غلوا ومبالغة، وغالبا ما يكون الامر بغير اهله، فليس طلاب العلم باهل لذلك، الاخوة الدعاء والوعاظ والخطباء هم يعني في احسن احوال طلاب علم، يعني فينبغي ان يكون الامر كما ذكرنا مع العلماء انفسهم، الامر يكون فيه يخشى عليهم فيه من الفتنة. قال وفي هذا الحديث نهى عن ان يقول انت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، قوله نهى هذا فيه نظر، هو لم ينهى صلى الله عليه وسلم، بل قال قولوا بقولكم او بعض قولكم، ولكن لا يستجري منكم الشيطان، يعني لا يجري بكم في الغلو حتى يصل الى الـ الـ الـ الـ الامور المحرمة والفساد في الاطراء والمبالغة في المدح حتى يرفعه فوق منزلته التي جعله الله فيها. فلا ينهى عن قول سيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقول سيد، انما قال السيد الله، ليبين ان السيادة الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى، السيادة هنا المعنى الربوبية، السيد الله هو السيد الحق عز وجل، الرب الحق، المالك الحق، واما سيادة البشر على البشر فهي نسبية وليست مطلقة وليست حقيقية، بل هي مجازية بالنسبة الى غيره، سيد بالنسبة الى غيره. اما السيادة الكاملة، الملك التام والملك التام والربوبية هي لله عز وجل، فلا بد ان يكون من قال لغيره سيدا فاهما هذا المعنى، فاذا لم يكن فاهما فلا يتكلم به. لو ظن ان السيادة هي من جنس سيادة الرب على عباده فهذا والعياذ بالله من اعظم الشرك. فمع انه قد ورد ان يقول العبد لسيده سيدي بدلا من لفظه ربي، لا يقول احدكم ربي وليقل سيدي يا مولاي، ولا يقول عبدي وليقل فتايا وفتاتي، يقول عبدي وابتي كما سبق هذا الحديث. فمساله انه نهى لم يرد النهي، وانما قال صلى الله عليه وسلم السيد الله، واذن بان يكون سيدا، اذن بقوله قولوا بقولكم. سيدنا فلان يعني؟ نعم، اذا كان هذا مع سلامة، اذا كان تعود ان يكون سيد لجده مثلا او لعمه على سبيل التكريم وهو سليم الاعتقاد، يعلم ان الرب ان السيد هو الله تبارك وتعالى، السيادة الحقيقية غير الله عز وجل، لم يكن هناك مانع. ولا مانع ان يقول انسان عن غيره من اهل العلم والفضل سيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق سيدا، فانه ان يكن سيدا فقد اغضبتم ربكم، فيبقى مفهوم المخالفة ان المؤمن يقال له ايه سيد. فالفاسق والعاصي والكافر يعني والمنافق لا يقال له ايه سيد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم قوموا الى سيدكم لمعاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال عز وجل عن يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لا ولو كان الالف واللام جائزة ايضا، جائزة ايضا اذا كان الكلام واضح المعنى. فاذا قالوا قال السير لعبده كذا جاز هذا الامر ولم يمنع منه، على طالما ان القرائن احتفت بالمعنى المقصود وهو انه السيد على عبده. الاضافة بالتعريف بالالف واللام مثلها الاضافة بالتعريف، التعريف بالاضافة، التعريف بالالف واللام مثل التعريف بالاضافة الى قوموا الى سيدكم. فقال عمر ابو بكر سيدنا واعتق سيدا. فكل انسان يتسمى السيد لا يمنع من ذلك طالما كان مستحقا لهذا. يكتب هذا الامر، ونقول انه بيكتب الالفاظ اللي هذه يخاطب بها بعض الفتقة والفجرة والعصاة والمنافقين. طب يعمل ايه؟ يكتب الاستاذ مخرج جيد ان هو معتاد ان يكتبه الصيغ الرسمية لان يكتب السيد، فيكتب الاستاذ فلان. الاستاذ دي معناها المعلم لغيري او الذي هو ايه قيم على غيره، فكلمة يخرج بها عن الحرف في هذا الباب. ولو قال لمسلم كما ذكرنا لا يعرف عنه فسق جاد. ونهاهم ان يقولوا افضلنا فضلا واعظمنا قولا، الطول بمعنى الغنى والفضل على غيره. وقال لا يستجينكم الشيطان، برضو فيها نفس الملاحظة، وهي ايه ان هذا ليس نهيا بل فيه اذن، قولوا بقولكم ولا يستجينكم الشيطان بحيث يبالغ في المدح او تفسد العقيدة باعتقاد ان السيادة كسيادة الرب على خلقه. قال وكذلك قوله في حديث انس ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، كره صلى الله عليه وسلم ان يواجهه بالمدح. طب ايه ابن خيرنا بقى دي؟ وهو ابوه لم يكن موحدا، خيرهم نسبا. فهو وكذلك ابن سيدهم بمعنى انه ايضا كان سيدا في قومه، امر نسبي، كان سيدا على قومه، فهم يقصدون هذا المعنى. قال كره صلى الله عليه وسلم ان يواجهوا ان يواجهوا المدح فيفضي دين الى غلو. واخبر صلى الله عليه وسلم ان مواجهه المادح الممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، بما تفضي من محبه المدح اليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فان العباده لا تقوم الا بقطب روحاها الذي لا تدور الا عليه، وذلك غايه الذل في غايه المحبه. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشيه والاستكانه لله تعالى، وانه لا يرى نفسه الا في مقام الذم لها والمعاتبه لها في حق ربه. كذلك الحب لا تحصل غايته الا اذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الاقوال والاعمال والارادات. ومحبه المدح من العبد نفسه تخالف ما يحبه الله منه. ربنا لا يحب ان تمدح نفسك ولا يحب ان تفرح بالمدح، بل هذا كما ذكرنا اعجاب بالنفس. الاعجاب بالنفس من اخطر الامراض، بينما رجل يمشي في حلة رجل رأسه فيعجبه نفسه يختار في مشيته اذ خسف الله به الارض فيتجلجل فيها يوم القيامة. فالاعجاب بالنفس مرض ابليس وهو مصدر الكبر والعياذ بالله. يقول ومحبة المدح من العبد نفسه تخالف ما يحبه الله منه. يبقى كيف تحب ان تمدح والله لا يحب منك ان تفرح بالمدح وان تحب ان تمدح، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا، سبحان الله، لان الله يكره ذلك، يكره ان تفرح بالمدح وان تحبه. والنهي يقول يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه، يقتضي مقام العبودية ان تنهى المادح عن مدح صيانة لهذا المقام. فمتى اخلص العبد الذل والمحبة لله خلصت اعماله وصحت، ومتى ادخل عليها ما يشبه من هذه السوائب دخل على مقام العبودية بالنقص او الفساد. واذا ارداه المادح الى التعاظم في نفسه والاعجاب بها وقع في امر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، من نازعني شيئا منهما عذبته، ومن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كذب، كلها صحيح. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يؤدي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والألوهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار أكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرسل الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد. مش مطلقا، مش صار يكره أن يمدح مطلقا، صار يكره أن يمدح فوق ما شرع. وأما أن يثنى عليه صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه ويذكر حقه صلى الله عليه وسلم بما شرع فلا يكرهه عليه الصلاة والسلام. ولذا أذن لهم في بعض قولهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وبعض الناس يظن من هذا الكلام ان حرام الوهي السيد، تلاقي يقول له ايه يتكلف في كثير من الاشياء انه حتى المؤمنين او المسلمين الذين يعرفون انفسهم يتجنب تسميتهم بالسيد، ويرى ذلك امرا منكرا. كما ذكرنا مفهوم المخالفه بتاع لا تكون منافق سيدا يدل على جواز ان يقال المسلم الذي لا يعرف انفسه. فالبعض يتكلف اشد في الاماكن التي سميت باسماء بعض المشايخ، فيقول سيدي مش مثلا سيدي جابر، مع ان كثير بعض هؤلاء لا يعرف عنهم ايه الفسق ولا البدعه، فلا مانع ان يقال سيدي على اصل اسلامهم، فضلا عن ان اصلا الكلمه تغيرت في واقع الاستعمال الى مجرد لفظ خرج عن اصل المعنى. فلا يستحضر رجلا، لا يستحضر رجل اسمه بش وانه ايه سيده، وانما سيدي بش اصبحت كلمة على بعضها علم على مكان زي سان ستيفانو. هل يستحضر اللي يقول سان ستيفانو ان هناك رجل اسمه ستيفانو هو قديس؟ ده اصل معنى الكلمة سان ستيفانو القديس ستيفانو، ولكن لا يستعمل ذلك احد، اصبحت كلمة اخرجت عن معناها، ولذا جاز استعمالها في المعنى الحادث. ده اصبح من منزلة الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي تغير دلالة، مش بيجي الله طرد لنا في اللغة اثناء كده تغير دلالة الكلمة، مش تغير دلالة فعلا حتى صرف تحمل معنى ايه اخر، يوم يكون فيها المعنى الاصلي يبقى عن ذلك، خاصة بقى في اسماء الكفار يعني سانت كاترين مثلا، يعني ايه الواحد يعني، بس هو برضو علم على المكان في الاغلب العامة زي سانت كاترين بالضبط. فالتكلف في ذلك يعني لا نراه يعني مشروعا. قال سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم لما قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، انما ذكره يعني في مقام التعريف بنفسه في وسط بيئة جاهلة وهم لا يدرون من المستحق للولايات ونحو ذلك، وهو يريد ان يتمكن من الولاية ليدعو الى الله عز وجل ويقيم الناس ويقيم في الناس الحق والعدل ويدعوهم الى ترك الشرك. فهنا كانت ضرورة، ولذا كان السلف جمعين يذكرون ذلك بغير فخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحتاج الى ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام انا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، انا سيد ولد ادم ولا فخر. فكان لا يفتخر عليه الصلاه والسلام، وكان بعض الصحابه يذكر فضله في العلم يؤخذ عنه، كما يقول له اذا سال عن سؤال على الخبير سقط، يقول ابن مسعود لو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تضرب له اسوء الا فعلت ونحو ذلك. فكانوا يذكرون فضائلهم لمن يجهلها ليرغب في الاخذ عنهم نيلا للثواب. الله اعلم. قال في الشرح وحين ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الامه الى ترك